قال أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. وعن مجاهد في قوله علم الله أنكم ستذكرونهن قال ذكره إياها في نفسه. وعن ابن عباس في قوله ولكن لا تواعلهن سرا قال لا يقول لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوج غيري ونحو هذا، إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو قوله إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك. وعنه بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا قال الزنا، كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح. ومثله عن الحسن وأبي مجلس والنخعي. وعن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله لا تواعدوهن سرا قال هو الذي يأخذ عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره. وعن ابن عباس في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح قال لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة. وعن ابن عباس في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة قال المس النكاح والفريضة الصداق. ومتعوهن قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسمي لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن عن ابن عباس في الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها، والمس الجماع فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون، وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو لهن إن شئنا عفونا بتركهن وإن شئنا أخذنا نصف الصداق. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وعن ابن عباس قال إلا أن يعفون يعني النساء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. وعن ابن مسيب قال عفو الزوج إتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها. وعن ابن عباس في قوله وأن تعفو أقرب للتقوى قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وعن مقاتل قال يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل. وعن الضحاك في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال المعروف. وعن قتادة في الآية قال يحثهم على الفضل والمعروف ويرغبهم فيه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه وينسى الفضل، وقد نهى الله عن ذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه أن قوما أتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد في هذا البلد ولا نجد غيرك. فقال سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء. أرى أن أجعل لها صداقا صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر وعشر. قال وذلك بسمع ناس من أشجع. فقاموا منهم معقل ابن سنان فقالوا نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشر. قال فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه، ثم قال اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. وعن زرارة بن أوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله